من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

وكما لن فاصبر على ما يقولون

فذكر بالقرآن من وبست الجبال بسا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة كأن